أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. ونشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله المبعوث بالرحمة والهدى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن بنهجه مهتدى. أما بعد، إخوة الإيمان، ضيوف بيت الرحمن، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنان، وتحيتهم يوم يلقونه سلام. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إذا نحن أمة إقرأ، أول ما نزل على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ويقول رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ويقول الشاعر أيضا ففز بعلم ولا تطلب به بدلا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. إذن في ضوء ما ذكرت من الآيات وفي حديث رسول صلى الله عليه وسلم، نستفتح هذه الأيام التوجيهية حول الدخول المدرسي التي تنظمها مسجد حواشة بالتعاون مع مسجد باب السعب في هذه الأيام التوجيهية حول الدخول المدرسي تحت شعار الأسرة والمدرسة معا لتحسين المردود التربوي. فنستفتح هذه الأيام بدرس الأستاذ الكريم سليمان بن إبراهيم حدبون ليحدثنا في موضوع موسوم بعنوان حاجة الأمة إلى العلم والعلماء. يحدثنا في هذه الليلة المباركة السبت 12 من شوال سنة 32 و400 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للعاشر من شهر سبتمبر سنة 11 بعد الألفية الثانية للميلاد. فإلى أستاذنا الكلمة، سائلين الله له التوفيق والسداد والقبول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول تعالى في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ويقول كذلك في فضل العلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. من سلك طريقا يطلب به علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذه النصوص وما أكثر النصوص في فضل العلم كما بين الأخ المقدم أحمد ربط يحفظ في فضل العلم، أن الإسلام حث المسلمين على العلم، وفضل العلماء وفضل طالب العلم. فرب سبحانه وتعالى وجع اعتباطا ولا صدفة، أجج أول آية نزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفيها أول كلمة اقرأ، أعزم اقرأ باسم ربك، وجع عزم وبركة مفتوح، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، خلق الإنسان من علق. أختني وتغسن يعني بتا العلق ولا المضغط ولا يعني الشغل، حتى جاء العلم واكتشف الناس هذا. وسبقهم طبعا القرآن يبين رب سبحانه وتعالى مراحل خلق الإنسان، ولكن في الجاهلية وتغسن بتا العلق ولا المضغط ولا. فالإسلام حث المسلمين على العلم، فهذه الأمة هي أمة اقرأ، عليها أن تحذو حذو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في التعلم. النبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث أن العلم واجب، إن طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. بين حد مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه أن يطلب العلم، يزم أن يطلب العلم. دزعلوك دابزان دوستاني درجز تمطط غني فقر مهما كان شأنه على أمر خص، فعليه أن يطلب العلم. ربي سبحانه وتعالى يعني حفزنا، إن النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، أي اسم بلي هذا الطريق لطلب العلم هو طريق من طرق الجنة، طبعا مع النية كما سيتبين. إذا ما تعد نية المسلم في طلب العلم يعني صافية وصادقة مع الله سبحانه وتعالى. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، الملائكة تضع أجنحتها، سلسو كناية عن التواضع، كناية عن الاحترام، كناية عن فضل هذا العالم، رضا لطالب العلم. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، يعني هذا فضل كبير جدا يحفز المسلم إلا أن يكون من طلبة العلم ومن العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقار في الحديث الصحيح: الدنيا ملعونة ملعون من فيها ما فيها، ما خلا ذكر الله وما ولاه أو عالم ومتعلم. خلف خطر، ما خلا ذكر الله وما ولاه أو عالم ومتعلم. فيقال إن لم تكن عالما فكن متعلما، ليش خلف خطر؟ يعني بالعلم عبد الله سبحانه وتعالى، وبالجهل عبدت الأوثان، فالشيطان ينشط في الجهلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أغنيني: إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. وإن فضل العالم على العابد، فرق بين العالم والعابد، فرق كبير جدا، جاء لقين حد عالم قين حد عابد. فالعالم يعني وليزه الشيطانة دربة، يعرف الشيطان أن يأتي العالم، ولكن العابد الناسك الزاهد المتبتل، ونين أن يعبد بت وليل يعبد عن علم، فعبادته بت يعبد عن جهل، عبادته مسخرة للشيطان ومتعب للأبدان، ليس عيمنس. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، قمر منير يعني قشريلا ينير، قشريلا يضوى الكواكب كلها مظلمة. وإن العلماء ورثة الأنبياء، كفى فخرا وفضلا للعلماء أن يكونوا من ورثة الأنبياء، من العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ماشي نسن النبي صلى الله عليه وسلم يموت يعني أن يدجو لا يورث، والأنبياء كلهم لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. تركة الأنبياء هي العلم، فمن أخذ بهذا العلم أخذ بحظ وافر، بيقل حظ وافر جدا. فهذا العلم النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى أن يعني نرغب في اكتساب العلم، أن نرغب في اكتساب العلم، أن نسعى إلى اكتساب العلم، أنشط أن يعني نحاول كما نحن على مشارف يعني هذا الدخول المدرسي الشاشة الله البطر بيكتب يعني مدارس تفتحوا أبوابها طلبت العلم طروان البطن السعودي وفخ إن شاء الله يسنجحتنا عزم سن أدفن في المدارس. علينا كآباء وأمهات وأولياء أن نشح ذاهم مهم ولتعيد يزبق له عزم مني فتر ولتعيد يزبق له عزم يعني المهم نزبق له نتزوير لا وإنما علينا أن نشح ذا الهمم أدعى يزبق بنية يزبق له عزم بنية ولمكنة أتنيت استسحز وهو طفل صغير. فيا أيها الولي أيها الأب هذه المهمة منوطة على عاتقك ترغش أيها الولي يعني ترغب تحبب له هذا العلم ثم أدس بعد ذلك المعلم. ابن عباس رضي الله عنه قال من همان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا من هم ونيلان يعني غرس شهية لقنشرة غرس لهفة لقنشرة ولا يشبعان ولتجيون عمري طالب العلم ولتجيون عمري ولتجيون يقن حد من العلم كلما يعني زاد يتكمل كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي كل ما درمغ في العلم في درجات العلم أدحس بلي ازدغ لك بعد غماني غد بين ازدغ لك بعد فكلما يعني تفتقت في ذهني افاق وتفتحت لي يعني ابواب العلم أتحس أدرك غزق البحر طويل جدا. ابن جابر رضي الله عنه يقار بن زيد يقار أدركت 70 بدريا فحويت ما عنده من العلم إلا البحر وهو ابن عباس إلا النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالعلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه. فيعني أن نحاول أيها الإخوة المؤمنون أن نجأ النهام في أبنائنا كما أن بندم جبل على حب الدنيا جبل على حب المال على التكالب مد يتكالبون ويتصارعون على حب المال ونغجرون 100 مدى به 200 ونغجرون 1000 مدى به 2000 ولو كان لابن آدم واديين من ذهب لتمنى ثالثهما يعني حب الدنيا مجبول بغفز بندم. ولكن سمن يعني قر طالب العلم وطالب الدنيا طالب الدنيا لا يشبع أبدا بل توليد جقل حد تيمانس ولكن عمري ونرقى بقل حد إنه خلاص إلا بل رب سبحانه وتعالى يشس قناعة في قلبه ينور رسوله فأدي ضوابط منس. ولكن طالب العلم يعني ونيل لن يطلب العلم انتدت لا يشبع منه فالمسلم عليه أن يطلب العلم مش إن ينطر بنية صادقة أن يطلب العلم من أجل العلم إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلم وجي يعني فقط العلم الشرعي نعم أعلى العلوم وأسماها هو العلم الشرعي بندم أدي المد العلوم الشرعية وجي ما لا يسع جهله أو ما لا يسع جهله على كل مسلم أي دون لا فريضة على كل مسلم قعب إلا قني مسلم عليه أن يتعلم الأمور التي يعني ولمكنة انتجهل ولمكنة يجهل يعني أمور انتهرت ظلت دوزوميس دسكت الحجس أمور إلا يعبد سيس ربي سبحانه وتعالى ولمكنة أن يجهل هذه الأشياء فإنه غير معذور لا عذر للجاهل يوم القيامة وديتي سجن يوم القيامة سين يا ربي سبحانه وتعالى يا ربي والسر نقطه والسر غني من نواقض الوضوء والسر غني من نواقض الصلاة والسنة شراوين من مبطلات الصيام والسنة شراوين محظورات الإحرام والسنة زور الحج مسح السنة شغوله لا عذر له. تجبغي في الزكاة والسنة المقادير لش يعني تجبغي في الزكاة إذا ما تسول في الدين قارن سول في الدين آل ديني المدن ده بديو وأجدين ده بديو فيعني ما لا يسع جهله على كل المسلم دجعله قدام الظن إذا ما تسن وما زاد على ذلك يعني طلب العلم الشرعي لك القمة. وكل العلوم علوم الدنيوية يعني ديس تسمى علم ديس يعني مسلم من نيتس مع رب سبحانه وتعالى صافية صادقة رب سبحانه وتعالى أتسمى من العلماء خطر دي مسلم فشغرنا يعني العلم الشرعي فقط شغل وديد ندو النيت خاطي لا أبدا مأجور الحديث إن وإن الملائكة لا تضع أجنحتها يعني رضا لطالب العلم طالب العلم سواء في العلم الشرعي سواء في يعني التكنولوجيا سواء نقن حد لا خصدي فغ يعني صيدلي نقن حد خصدي فغ طبيب خصدي فغ يختص في اختصاص معين وإنما فقط أدو النيت أنه يتعلم هذا العلم لله سبحانه وتعالى أدي عزم أعزمه بشكدش مر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خطر أمتى الوقت يعني تغيرت المفاهيم إصبح العلم حتى العلم الشرعي المقصد ضد الدنيت أدي عزم أدي الشهادات خطر يعني الوظائف توقنت بالشهادات إذا غدا والماجستير غدا والدكتور غدا وكذا بشك أتسعز بشك أصبح رضاص بشك أصبح كذا بشك عاد غير مداخلك يعني أدوس في مسمسو أو المقصد دنيء خطر شغل الدنيا تجلسنا أيها الإنسان المسلم ولكن تعلم العلم لتزداد قربة من الله سبحانه وتعالى تعلم العلم ليزداد إيمانه تعلم العلم لتكون من العلماء لتكون ممن يخشى الله سبحانه وتعالى كتلمذد كتعزمت في الفلك ما دام تعزمت تعمقد إلا يزداد إيمانه كتخزر آيات الله سبحانه وتعالى كتخزر الأفق إلى رب سبحانه وتعالى يرزمش والتزم يحد ويضن يزداد إيمانك تخزرتني لا إله إلا كتطبب جراح كد يعني بحار يعني تسبح وتتعمق في أعماق البحار وتدرس خصائص الحيتان وكذا وكذا كتخزر آيات الله سبحانه وتعالى أكيد يزداد إيمانك فنيت أيها الإخوة المؤمنون في تعلمنا التنس لغي تروانغ منذ نعومة أظفارهم النبي صلى الله عليه وسلم يقار يعني قال حديث بالسيقور من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها يلمد العلم مما يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى يلمد العلم يعني سويلا يصوض رب سبحانه وتعالى خاصة مشينا العلم الشرعي يعني يتفقه في الدين الفتيات كذا بشكل مدنا دينين بشكل أسجننشان بشكل قيمة بشكل كذا فالإخلاص إخلاص أيها المؤمنون في هذا العلم بتى المد العلم من هذا العرض من أعراض الدنيا يعني رب سبحانه وتعالى تعاقب أنه لا يجد عرف يعني الجنة لا يجد ريحها فنحاول أن نزين النية أنزين النية في طلب العلم أخطر العلم رب سبحانه وتعالى يتشمر العلماء يعني هذا العالم مشينا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه يعني حتى الحيتان في جوف البحر لا تستغفر له دق الخير عظيم جدا سغد سنغموني يعني خلاص كفى مكرمة بين لقن مخلوق في السماوات وفي الأرض الحيتان في جوف البحر ربما النملة في يعني جحرها لا تستغفر لهذا العالم و يعني فضل العالم على العابد مشينا كفضل ليلة كفضل القمر ليلة البدر دي الخير عظيم جدا فنزين لي أيها الإخوة المؤمنون أن نحاول أن نكتسب العلم والعلم بالتعلم العلم يحتاج إلى صبر يحتاج إلى رغبة يحتاج إلى يعني ربما بالسن تواضع يحتاج بالسن ندركه ولديتش العلم مني أبدا ابن عباس يقار ذللت طالبا فعززت مطلوبا ذللت طالبا يعني ذل غمانك لطلب العلم حكا ميس لق الحديث إلا لق حد من الصحابة أسيزوا أسيس سجم إميتورت انت الدرس بات يعني ريح مضيلا ينتظره الدفق أدرقتي السجم إميتورت يا يعني ابن عمي رسول الله يا يعني يا حبر الأمة وكانت زقد أجلس أسيني لا علم يؤتى ولا يأتي كوصي غش باش كيت يعني كصل غش يكتل مسمس من العلم يقل الحديث مضيلا خصر التب تخصيص فذلل نفسه طلبا للعلم فأعزه الله سبحانه وتعالى مطلوبا ربي سبحانه وتعالى سيش مرة شلس الشاعر قال من لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته من لم يذق ذل التعلم ساعة وليصبر لذل العلم وليصبر ربما يحمق المعلم ويصبر حتى لتكريم الأستاذ والشيخ مشينا نتوامر أن نوقر العلماء أن يعني نحترمهم أن نجلهم أن نتواضع لهم أسنسر سمن العلماء ابن عباس القواس حكا يتغ يعني زيد بن ثابت رضي الله عنهم جميعا وهو من العلماء زيد بن ثابت من علماء الصحابة له آراء فقهية كثيرة جدا فربما يخالف ديس بعض يعني الصحابة يتغنوا على دابته ظالم وديس مضيلا فابن عباس يعني أخذ بخطام هذه الدابة أو ولمهم يطف مسمس، فقال هكذا أمرنا يعني أن نجعل لعلمائنا، نتأمر يعني أن نكون مع علمائنا هكذا. ابن عباس إلا هو من العلماء الكبار، كان يتواضع لمن في صدره العلم، فالنغ العلماء رب سبحانه وتعالى يوقرطن يشم رأسنا نشنسن، فعلينا أن نتذلل حتى نأخذ العلم. من لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته، ويتنجم يصبر في العلم في الذل ربما في الفتيرة يعني يغلب في الصهر خلاص لا يكون من العلماء. وسئل ابن عباس بما أدركت هذا العلم، كيفاش يعني تريد في هذا المستوى من العلم؟ فقال بقلب عقول ولسان سؤول، درك العلم سن شغول، بقلب عقول غير قنول عقل غير تذاكرة قوية جدا يعني تحاول أطفق قشص لخط أطفق، ولسان سؤول أسأل تولغ ماشي ننطره سول في الدين تشأل دينين من الدين ده بديو تولغ يغلب يعني لا أستحي. فلا حياء في العلم، نتسلم لي لا حياء في الدين، الدين كله حياء ولكن لا حياء في العلم، يعني قلش العلم والتستحر والقرى مدا بالتغادين نشي ربما لك دجعلك وجرنوني انت لو دونك كيفاش تسولك كيفاش أبدا. فأسأل أسأل عن ديني أسأل عن العلم سلغت. فالنغ علينا أن نتواضع ونتذلل للعلم كما قال ابن عباس ذللت طالبا فعززت مطلوبا، يعني أن نحاول أن نصبر مع المعلمين أن نصبر مع المشايخ أن نصبر مع العلماء ونزاحم يعني بركابنا مجالس العلماء باش نبي بندم إلا الحياة إلا يتبي ديما، من لم يكن في الزيادة فهو في نقصان، ويقرب بندم باركات يا خلاص يكفى العلم ويجي يعني يلزم أدقيم الطبلة أدعاد يعني قشة أكاديمي أزوير دولة كذا ويمكن أموني علي أن أطلب العلم في مضانه أتكلم في العلم ما يجسو في الأوقات وفرغ الأوقات باش كذا أدلم دغ. وفي التاريخ يغلب مدا يعني العلم نشغس العمر ولقريقين حد خلاص يجيد ترى أبدا في أي عمر تعولد تعزمد بإذن الله ستتعلم. ولا أدل على ذلك الصحابة رضوان الله عليهم أبو بكر وعمر من علماء الصحابة من مي وتفن الإسلام يعني جزع لك ربما بعد 40 حماتنا 40 وتفن الإسلام بدأنا عزم فأصبحوا بعد يعني مدة فأصبحوا يعني في المقدمة من الأوائل. فالإنسان يقر عمر جيدا لش ويحكن في التاريخ أبان بن واسين يعني سي العلماء يتوالي نفس بعض الغولاد وليتوغ يعزم فتقع سكت الحادثة يعني فتحفزت على طلب العلم بعد سن 40 فيبدأ يطلب العلم يبدأ يعزم إلى أن بلغ مرتبة وأصبح يذكر يعني. فالإنسان يلقر خلاص يجيد التراء أبدا، وإنما يعني نحاول أن نكابد نحاول أن نصابر بشكر ربي سبحانه وتعالى غنيوش الناس. رجل لأبي هريرة رضي الله عنه أريد أن أطلب العلم خصنا أطلب العلم ولكن أخاف أن أضيعه، أريد أن أطلب العلم ولكن أخاف أن أضيعه، يعني الشيطان قد يزدسي ابن آدم يعني خلاص يا تونجب تولي تطف سيبارافين لك تلهيدي كتاب رنشاء الهاديث خلاص أبدا. فماذا أجاب أبو هريرة؟ قال كفاك بترك طلب العلم إضاعة له، كفاك بترك طلب العلم إضاعة له، تركك للعلم هو إضاعة للعلم، بت ترك طلب العلم أن دوني رضيع سزعلك. فأطلب العلم رب سبحانه وتعالى بت إلني صادقا يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. ابن عباس يقول إن الرجل لا يولد عالما وإنما العلم بالتعلم، الرجل لا يولد عالما. في هذا يقول شاعر تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو جهل أخو علم كمن هو جاهل، تعلم فإن المرء فليس المرء يولد عالما، لش حد يولد السن أبدا. لشحد أي عالم العلماء، وكان انتبع العلماء لشق العالم يعني اللولد خلاص عالم، لا بد تدرج، لا بد يلي، لا بد يصبر، لا بد يتشري وضع حتى أصبح في هذه المرتبة. أبو حنيفة النعمان ولدته من العلماء، يتوق تاجر يعني سيتوق مزيس، ولكن يعقل دارس، يعقل دارس، تفرغ للعلم، رب سبحانه وتعالى فتح له. وقس على ذلك يعني طلبة العلم مع أبو عبيدة ست تغن في يعني في البصرة، تغن خدم تيزين خدم تكوفات كذا في سرداب، ويطلبون العلم، يطلبون العلم، ومن بعد تخرجوا من ذلك ففتحوا الأمصار وسند المغرب وسند ليبيا وسند كذا، يعني رب سبحانه وتعالى فتح بهم. فالمسلم يلقر يعني يوضع قلاج معين أبدا، أطلب العلم في مظانه، أتكلبغ في العلم، أتكلبغ أي مسألة أي كذا، أتسولغ أتسولغ أتسولغ، فأبلغ رنغ. وهذه المجالس الحمد لله رب سبحانه وتعالى وشنغ في مساجدنا أو الدروس يومية، وكانت دورت في العالم ربما خاصة داني في الجزائر، والتفت إقنوشا دي دروس يوميا تمجيدوين ربما إلى المنطقة ديك نعمت، ولكن إن لم نشكرها كان السن من لم يشكر النعم، فيجب أن نشكر النعم، وشكر للنعم أو النعمة نشكرها ب يعني يعني الطلب، نشكرها بالإلحاح، نشكرها بإظهار الحاجة، يعني مريحة في حلقة علم أدبغ بالك باللي أتستفاد بإذن الله، كل أدبغ الفيت والقرى فلان النم وفلان النم والنساء والغلب والني والني كذا ما بتعسق يعني أبدا، وإنما أجلس إلى حلقة العلم بالافتقار إلى كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم والعلم. رب سبحانه وتعالى قال واتقوا الله ويعلمكم الله، بتلك قد ربي رب سبحانه وتعالى أي يستمد أيرني في علمي. فما أحوجنا أيها الإخوة المؤمنون، ما أحوج الأمة الإسلامية، ما أحوج أمة اقرأ إلى أن تخرج العلماء إلى أدعاد غرنا الوقت ومتى يعني يبدأ العلم يتمنكز، العلم خاصة العلم الشرعي يبدأ يتمنكز، بدأ مدني يجهلون أمر دينهم ومش ينشين ينطروا حتى العلوم الأخرى. ما أحوجنا إلى أدعاد غرنا يعني أطباء ولهم ثقافة شرعية، يعجبي يعني دسوري طبيب يقن دونتيست جراح في الأسنان يجو دورة تأهيلية يعني في فقه الزواج، ويستدل بالآيات والأحاديث، يعني له ثقافة شرعية يعني ما شاء الله الوقت اللي أضطبه مسح داني في المغرب أمبت غرنا يعني بتا إلا اكتب رش إلا أضطبه مغي إلا يعني إلا تكنولوجي مغي إلا يعني قلنا إنجينيري قلنا تخصص من تخصصات. فالعلم الشرعي والثقافة يعني الشرعية خلاص لاش غص ابدا بتا يعني اموي النزر القليل، ربما حتى اللغه العربيه لا يتقنها الا هي لغه التي يقرا بها القران التي يصلي بها، يعني توني ديك يعني ديك مذمه منقصه، يمكن ان جمله يمكن يعني ان نجمع بين هذا وذاك. فالنغم ما احوجنا، ما احوج الامه الى هؤلاء العلماء، خطر الوقت أيها الإخوة المؤمنون يعني أصبحت العلوم معقدة، حتى العالم في الشرعيات ولتنجم أن يصدر فتوى خاصة في الأمور المستجدة قال دي شاور ربما أطبب يشاور الفلكي يشاور كذا يشاور كذا أدي بسيسن بشك أدي نجم أدي يعني تتعد هناك يعني فتوى جماعية. فهؤلاء العلماء ما أحوجنا إلى، ما أحوجنا إلى الطيار مسلم يعني دي مسلم يعني مشحون بثقافة شرعية ولكنه طيار، فلكي كيف كيف، صيدلي كيف كيف، طبيب في أي تخصص كيف كيف. فأجعد يعني هؤلاء العلماء هم نور وسراج لهذه الأمة، خطر أي أمة بدون علم بدون علماء تسير في جهل تسير في ضباب، يعني التجر يعني طريق مسدود. أبو الأسود الدؤلي قال الملوك حكام على الدنيا والعلماء حكام على الملوك، ملوك سلاطين دولات حكام على الدنيا، يعني لا غصن الدنيا تنحكم، ولكن من يحكمهم من يسيرهم من يولانتني ديريجا بشك يعني أدمن عن الدنيا دخلت هم العلماء، والعلماء حكام على الملوك. بت الملوك أطفن الجن الواد، العلماء أطفن الجن الواد إنني أضعا إنني تحسن. وأبو قلابة يقر مثل العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء. العلماء في الأرض مثل النجوم، مدام كترن مدام يدوب الحال. من ليك تليل يعني ربما السحابة جنة لش قلنا لمسمس لش تزيري لش كذا بنادم يبدأ يجور وليرق برص، مدام الحال يصحى وجر مدام بنادم يجور ربما يعني يتف بريدس. فهؤلاء العلماء مثل النجوم في السماء، من تركها ضل ومن غابت عنه تحير. يعني يولبها في قيمة العلماء، مثل العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، من تركها ضل وسي حاد عن العلم العلماء أدي جمد أكيد ويتنجمد عش، ومن غابت عنه تحير. وسفيان بن عيينة كذلك يقارق قنوالبها، إنما العالم مثل السراج، سراج يعني ضده الضوء إلا يعني يستنير به الناس لوقت التاود. مثل العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، مثل إنما العالم مثل السراج، من جاءه اقتبس من علمه. وسيزوائس العالم استرسل سيمانس سيقتبس من علمه، ولا ينقصه شيئا كما لا ينقص القابس من نور السراج شيئا. ونادب السراج يعني كتشمع تشعل يبسس، يعني يشعلك تشمع تضيضت ولسمونك السيس وتفتت. كذلك هذا العلم لا ينقص من العالم، بالعكس يرني، يعني كل شيء بالإنفاق ينقص، أي تلين تمكرس الإنفاق، الصحة تمكرس بالإنفاق، مدام بنادم يتش صحة مدام اللي يتمكرس، ولكن العلم يزداد العلم، يعني ولمكن دم مكرس بالإنفاق. فهذه يعني المكرمة، هذه الخلة ما أحوجنا إلى كل بابا أديني أدفغص الدارتك عالم، أدي عاد عالم تدرت عالم تدرت عالم تدرت في مشين في شتى صنوف العلم. دي الخير عظيم جدا، الأمة تزدهر، الأمة أمت الأمة الإسلامية الوقت يعني تلاتي وديك الدركت يعني لا تحسد عليها، لا تحسد عليها، اقدركت إلا انتهى تحتاج إلى الأمم الأخرى هامي أخاطر العلم إلا وست وجنشن. وبعض الناس ربما إلا يزهد في العلم، يتزهد العلم باللي ولحية العلم وجد يعني الواجب العلم خاطي لحقه، وإنما علينا أن نتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى، أما أن نتفرغ للدنيا أبدا مشينا نطور العلم. وما أدراك ما العلم، النبي صلى الله عليه وسلم إن طلب العلم فريضة على كل مسلم، من سلك طريقا إن طريقا داني نكرة، أي طريق أي طريق تطلب فيه العلم فاعلم علم اليقين أن هذا الطريق هو طريق إلى الجنة، دي قلوب ريد إلى الجنة. فسارع في أيها الطلبة يا طلبة العلم، حاولوا يعني وتكون الهمم نوم تفزنن الهمم نوم بتنزني، وإنما سيلة الهمم علوا بالهمم. ويا أيها الأولياء حاولوا أن تشحذوا أبناءكم، والقار ممس إلا وسي قال ممك إلا يطلب يعني عزم إلا يودق المرتبة سيش كذور نخسانس سيش كذا يتروندا أدك أخدم أبدا تونيو وتقيم، ولكن يعني سعزم ممش حتى يعود عليك بالنفع. حتى الميت ونيلا يموت يجد العلم ينقطع عمله، ولكن هذا العلم لا ينقطع عنه إلا يعني يدر عليه في قبره. النبي صلى الله عليه وسلم إن يعني إذا مات المرء انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. ما العلم ده مزور علم ينتفع به، تركت علما فسن باللي تكد جيد الدق الخير عظيم جدا. وكم من العلماء كم من المشايخ الجند دروس الجند مواعظ الجند يعني كتب لن تصن أن يلنسن يعني قل فانت كومنس يخدمه في سن كل قنداني أديني لما لا أكون مثل هؤلاء هامي وتكون غني منه أدي عاد يعني يعني قل خير يتسيد لنيلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع، أن يرزقنا العلم لوجه الله سبحانه وتعالى. أدوك في النقطة ربما نخدم السيس يعني أنبت الوقت العلم يدولد بس يعني من أجل مكاسب الدنيا، نحاول أن نصحح هذه النيات أن نعزم يا ربي سبحانه وتعالى ربي يفتح لنا الدنيا ويعطينا خيرات الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يحبون العلم ويعظمون العلماء ويوقرون العلماء ويكونون من العلماء، وما ذلك على الله بعزيز. الحمد لله رب العالمين. إذن إخوة الإيمان باسمكم جميعا نصل الشكر بالتقدير لأستاذنا الفاضل سليمان بن إبراهيم حدبون على درسه القيم المسمى بعنوان حاجة الأمة إلى العلم والعلماء. والإمام أفلح بن عبد الوهاب يقول في قصيدة مشهورة عن العلم، يقول: العلم أبقى لأهل العلم آثارا، يريك أشخاصهم روحا وإبكارا، حي وإن مات ذو علم وذو ورع، ما مات عبد قضى من ذاك أوثارا. فجزاك الله أستاذنا خير الجزاء وزادك من علمه وفضله. وذكركم أيها الإخوة بأن هذه المحاضرة تدخل ضمن الأيام التوجيهية التي أقامتها مسجد حواشة ومسجد باب السعد حول الأيام أو الأيام التوجيهية حول الدخول المدرسي تحت شعار المدرسة والأسرة معا لتحسين المردود التربوي. ونذكر بأن هذه المحاضرة اليوم ستكون غدا إن شاء الله بمسجد باب السعد. ونذكركم أيها الإخوة بدرس الغد إن شاء الله للأستاذ الفاضل قاسم بن سليمان بوسعدة موسومة بعنوان الأسرة ودورها في التحصيل المدرسي، فهلوموا جميعا لتستفيدوا، بارك الله فيكم. ومسك ختام هذا اللقاء الإيماني دعاء من فضيلة الأستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين.